البيت، ليس البحث في أنه ما هو المراد من هذا الاصطلاح لغة، وليس البحث في أنه ما هو المراد من أهل البيت بحسب الاستعمالات العرفية، وأن العرف إذا قال أهلي أو أهل بيتي ماذا يقصد من ذلك. نعم، لا إشكال ولا شبهة أنه من الناحية اللغوية ومن الناحية العرفية، بل وحتى من الناحية الشرعية ومن الناحية الفقهية، قد يطلق أهل البيت ويكون أوسع ماذا؟ نعم، أوسع حتى من نساء الإنسان، يشمل الأولاد ويشمل الأقارب إذا كانوا تحت نفقته، ويشمل الآباء، بل ويشمل حتى الضيف إذا كان ساكنا ماذا لمدة ثلاثة أيام في، يعني جاءك ضيف وبقي عندك ثلاثة أيام أو أسبوع، قد يطلق عليه ماذا؟ بل النصوص ذكرت حتى أن الحيوان الأليف الذي يكون معك في البيت أيضا يصدق عليه أنه من ماذا؟ أهل البيت. من أهل البيت. نعم. إذن أعزائي المشاهدين، هذه النقطة التفتوا إليها، لا يخرج لنا أحد يقول أن اللغة قالوا أن أهل البيت يشمل النساء، كيف تخرجون النساء من أهل البيت؟ نحن لسنا بصدد البحث اللغوي، لا نريد أن نخرج أهل البيت لا نريد أن نخرج نساء النبي من أهل البيت لغة. نعم. لا نريد أن نخرج نساء النبي من اصطلاح أهل البيت عرفا. لا نريد أن نخرج نساء النبي وأعمام النبي وغير ذلك من أهل البيت فقها وفقهيا، لسنا بصدد هذا البحث، وإنما البحث في أن النبي صلى الله عليه وآله عندما نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، النبي على من طبق هذا العنوان حصرا واختصاصا فقط؟ هذا سؤالنا، هل طبقه على علي وفاطمة والحسن والحسين وأزواجه أيضا ونسائه أيضا، أو جعل هذا العنوان جعله مختصا بهؤلاء ماذا؟ بهؤلاء أهل الكساء، أربعة أصحاب الكساء، أو بهؤلاء الخمسة، يعني نفسه المباركة وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وإلا نحن لا نشك أنه من الناحية الفقهية ومن الناحية اللغوية ومن الناحية العرفية إذا أطلق أهل البيت فعنوان أهل البيت يشمل أيضا نساء الرجل وأزواج الرجل وأقرباء الرجل. هسه حتى أثبت هذه القضية للمشاهد الكريم حتى يعرف بأننا نحن لا ندعي هذه المسائل جزافا، هذا كتاب وسائل الشيعة لأحد كبار علمائنا المحدثين للفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 من الهجرة، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، هناك في المجلد 24 الرواية في كتاب الأطعمة والأشربة باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام، الباب 36 من كتاب الأطعمة، الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الضيف يلطف ليلتين، فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك. أحسن. يعني يضيف لليلة الأولى والليلة الثانية، أما إذا بقي الليلة صار من أهل البيت، صار حكمه حكم ماذا؟ أهل البيت، حكم أهل يأكل البيت. أكلهم بعد. يأكل أكلهم بعد، لا يتكلف لا تمييز له. نعم. أحسنتم، لا يتكلف له كما كان يتكلف له في اليوم الأول والثاني، أو لا يلطف كما تقول الرواية. أحسن. كما يلطف به في الليلة الأولى والليلة الثانية، فهو من أهل البيت. إذن هؤلاء الضيف قد يكون قريبا وقد يكون أجنبيا، ولكنه فقهيا أو أدبيا أو أخلاقيا قد يصدق عليه ماذا؟ من أهل البيت. بل نجد في بعض النصوص بشكل واضح وصريح انظروا إلى هذا النص العجيب وقعا. أيضا في وسائل الشيعة المجلد الأول في الصفحة 227، الرواية هذه الرواية عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق في الهرة أنها من أهل البيت. نعم. لأنه تساكن الهرة الأليفة، تساكن ماذا؟ أهل البيت، تساكن هؤلاء الناس، فتكون أيضا منهم، جزءا منهم. نعم. انظروا إلى هذه القضايا، بل أكثر من ذلك. ولذا نجد أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم أشاروا إلى هذه النكتة. هذه واحدة من أهم كتبنا الفقهية للمشاهد الكريم، كتاب جواهر الكلام للشيخ الجواهري النجفي، هناك في الجزء الثامن والعشرين هذه عبارته، يقول لو أنصح، بل في صفحة 386 و387، يقول لو أوصى لأهل بيته، يعني كانت له وصية الميت أراد أن يموت، نعم، فأوصى ماذا؟ لأهل بيته. فمن يشمل هذا العنوان في البحث ماذا؟ الفقهي. يقول دخل فيهم الآباء والأولاد وإن نزلوا، والأجداد وإن علوا، بل الظاهر دخول الأعمام وأولادهم، إلى أن يقول وعلى كل حال فالأقوى الرجوع إلى عرف بلد الموصي. يعني في عرف ذلك البلد عندما يطلق الأهل أو أهل بيتي ماذا يعنون، ماذا يعنون به، لأنه أحسن، يختلف لعله من مكان إلى مكان آخر. نعم. ومع انتفائه، يعني مع انتفاء العرف، يدخل كل قريب له، يدخل في عنوان ماذا؟ أهل البيت. أهل البيت. أحسنت. ثم يقول الشيخ صاحب الجواهر، يقول وأما أهل بيت النبي فإنهم أخص من ذلك بالرواية. أحسنتم. نحن إنما خصصنا هذا العنوان بهؤلاء الأربعة أو الخمسة لوجود الناس بفعل رسول الله، بفعل رسول الله، ببيان رسول الله، اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخاصتي وحامتي إلى آخره كما قرأنا. أحسنتم. نعم. إذن لسنا الآن بصدد البحث في حتى يأتي، لأنه وجدت مع الأسف الشديد أن بعض هؤلاء يتكلم وكأنه إحنا نتكلم عن مسألة ماذا؟ لغوية، العرف نعم، أو اللغة أو الأصل. لا لا لا، نحن نريد أن نتكلم عن سنة النبي، النبي على من طبق هذا العنوان. أي عنوان؟ أهل البيت. عنوان أهل البيت أين؟ في آية التطهير. أحسنتم. في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الشرف العظيم أعطي لأهل البيت. من هم أهل البيت يا رسول الله؟ كان بإمكانه رسول الله أن يقول مرادي من كل أهل بيتي، نعم، نسائي وأزواجي. نعم. لا أنه يجذب الكساء من أم سلمة ويقول إنك إلى خير، أنت لست من أهل. أحسنت. التفتوا جيدا. ولا أدخل عمه العباس، لا، قد يقولون ما موجودين. نعم. سلمة كانت موجودة. نعم. الآية نزلت ماذا؟ في بيت أم سلمة. في بيت أم سلمة بإقرار جميع الرواة. نعم. والرواة. نعم. ومع ذلك يجذبه كما سنقرأ بعد ذلك. نعم. إذن التفتوا جيدا. يقول وأما أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله فإنهم أخصوا من ذلك، يعني أخصوا من العرف، أخصوا من اللغة، أخصوا من الاستعمالات، بالرواية الواردة عنه في حصرهم في أهل الكساء. أحسنتم. نحن الآن حديث، نعم، التفتوا جيدا، على القاعدة التي أشرنا إليها سابقا، إذا لم يكن هناك بيان من رسول الله ننتقل إلى سياق الآية، العرف، إذا لم يكن هناك ننتقل إلى العرف، إذا لم يكن ننتقل إلى اللغة، إذا لم يكن ننتقل، وهكذا. أما إذا كان هناك نص قولي وفعلي ممن؟ من رسول الله. من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نبحث عن غيره بعد؟ الأصل لا يحق لنا، مو لماذا؟ نعم. دكتور لماذا؟ نعم. مو لماذا لا يحق لنا؟ أحسنت. لأن رسول الله يقول مرادي من أهل البيت. وما آتاكم الرسول فخذوه. نعم. آتاكم لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذه الآية نزلت إلينا في سورة الأحزاب. يا رسول الله من هم أهل البيت؟ قال هؤلاء هم أهل البيت. نعم. إذا تسمح لي دكتور، فضل. أضرب مثال. هذا المثال بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليه جيدا. الآن أنتم تعلمون أن الجميع عندما يأتي إلى قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن. يقول أنه هذه تدل على أن الخليفة الأول هو صاحب ماذا؟ رسول الله. صاحب رسول. سؤال: ما معنى الصاحب لغة؟ هل هي الصحبة الاصطلاحية هنا أو الصحبة اللغوية؟ أي منهما؟ ماذا يقول كلكم أيها المسلمون أولئك الذين تقولون لابد أن نرجع إلى اللغة؟ أحسن. إذا كان لغة لابد أن لا ميزة له ولا فضل له. لا، الصحبة لا قيمة لها. أي قيمة؟ إنما الصحبة لها قيمة إذا كانت ماذا؟ بالاصطلاح. الصحبة الاصطلاحية المنصوصة، الصحبة العرفية. أضرب لك مثال، أضرب لك مثال، خلي ذهنك ينمي جيدا أيها المشاهد الكريم. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بشكل واضح وصريح يقول عن رسول الله، يقول وما صاحبكم بمجنون. أحسنت. هاي الصحبة الشرعية، يعني يخاطب الكفار، يقول لهم يخاطبهم أنه هذا صاحبكم، هل ليس بمجنون؟ نعم. أو قوله، التفتوا التفتوا جيدا، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ كان كافر ولكن يعبر عنه ماذا؟ نعم. صاحبه. بصحبة قرن مقارنة بينهما صار صاحب. سؤال: إذ يقول لصاحبي لا تحزن، مرادكم هاي الصحبة اللغوية، هذا الصحبة اللغوية أحسنتم، التي تشمل حتى الكافر؟ إذن لا ميزة للخليفة الأول. لماذا تتمسكون به؟ لا لا لا، لها ميزة أو ليس تدل على قيمة وشرف أو لا تدل. صحبة الطريق، صحبة في الطريق. لا أكثر. اسمحوا لي، التفتوا جيدا. بعد، إذا التقى المسلمان في البخاري بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فلما سألوه هل هذا القاتل فما بال المقتول، قال رسول الله إنه كان حريصا على قتل صاحبه مع أنه في النار. مثال آخر، رسول الله الصريح الروايات تقول أطلق الصحبة وأراد النفاق، قال كما جاء في هذا الحديث أن بعض الأصحاب طلبوا من النبي أن يقتل عبد الله بن أبي فلم يقبل النبي، وذكر لهم السبب وهو أنه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل ماذا؟ أصحابه. لأنه داخل على العموم سؤال، هذه يا صحبة، هذه صحبة النفاق. أنت عندما تقول يقول لصاحبي لا تحزن، راد حتى صحبة النفاق، حتى صحبة الكفر، وتريد ذاك الشرف العظيم الذي يعطى لصاحبه. سؤال: إذا كان المدار هو اللغة، إذا كان المدار هو العرف، إذا كان المدار هو الإسماء، إذا لا يوجد شرف، ما يكون للصحبة قيمة إذا كانت الصحبة الإصلاحية؟ من يعين الصحبة الإصلاحية؟ رسول الله يعينها. ولذا إن شاء الله تعالى وفقنا وجئنا إلى بحث بيان الصحبة وقيمة الصحبة وميزان الصحبة وجرف الصحبة، لابد أن يتضع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الضابط أو أوكل إلى القضية ماذا؟ قضية العرية والهوية. إذن إخوان العزاء أيها المشاهد الكريم، لابد أن نعرف أن البحث ليس بحثا لغويا وليس بحثا فقهيا وليس بحثا عرفيا، بل هو بحث عن النصوص الصحيحة الصادرة في بيان من هم أهل البيت في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أحسنتم. لا، ما أصل، لا يبقى، لا يستقر حاجة معها. أحسنتم. إذا صار واضحا سمح سيد، جزاكم الله على خير. أرجو من الأخوة ألا يعيدوا أهل المال لما أتوا من أهل بيتك. السلام ربنا. أنا والله يعلم باعتبار أنه كانت مجموعة من الأسئلة من إخواني الأعزاء في الأسبوع الماضي، وقالوا أنه يعني نساؤنا أزواجنا ليسوا من أهل بيتنا. لا، لغة فقها عرفا، ولكن نحن ليس بحثنا في البحث اللغوي أو الفقهي أو العرفي، وإن بحثنا أين أن رسول الله، فعل رسول الله أو رسول الله طبقه على هؤلاء أم طبقه على غير هؤلاء. أحسن. طيب، إذا ذكرتم سماحة الشواهد في الحق السابق، نعم. هل هناك صحة وشواهد تثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وفاطمة وحسن وحسين عليهما السلام بهذا الأمر، يعني بآية التطهير؟ نعم. في الواقع أن المشاهد الكريم ذكر أننا ذكرنا مجموعة من النصوص الصريحة والصحيحة التي حصرت عنوان أهل البيت، وربت هذا العنوان على هؤلاء ماذا؟ على هؤلاء الأربعة: علي وفاطمة والحسن والحسين. رسول الله رب ذلك على من؟ على هؤلاء الأربعة. ليس إلا من هذه الحديث أكتفي هذا الحديث. هذا الحديث أنا الأسبوع الماضي قرأته بسرعة، وأنا أريد أن أقرأه تفصيلا لتوجد فيه نقطة. هذا الحديث ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب القرناؤوط، نعم، في المجلد 28 في الصفحة 195 رقم الحديث 16988. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى سند الحديث. نعم. قال: حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار قال دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليا. النص لا يقول ماذا ذكروا عليا، هسه الآن أبين بعد ذلك. فذكروا عليا، فلما قاموا قال لي ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله. يبين له فعل الرسول، نعم. ونحن نعلم أن فعل الرسول حجة على حد قول الرسول سنة، نعم. قلت بلى. قال أتيت فاطمة رضي الله تعالى عنها أسألها عن علي، قالت توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله ومعه علي وحسن وحسين، آخذ كل واحد منهما بيده، حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساء، ثم تلا هذه الآية إنما يريد الله، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق. انظروا ماذا يقول شعيب الأرنؤوط، يقول حديث صحيح. أرجع وأقول حديث ماذا؟ صحيح. حديث صحيح. سيدنا لماذا قرأت هذا النص مع أنك في الأسبوع الماضي أيضا ماذا؟ قرأت هذا النص. الواقع الذي أدى بي أن أقرأ هذا النص مرة أخرى لأني وجدت أن الإمام ابن كثير ينقل هذا النص، هذا النص ينقله عن مسند أحمد، عن الإمام أحمد، التفتوا، نعم. وبنفس السند ولكن ينقله بصيغة أخرى. تبين أنه وقع تلاعب بماذا؟ بهذا النص، هنا يعني في هذه النسخة. لماذا؟ لأنه يقينا ابن كثير، وهذا كتاب محقق لابن كثير وحافظ، هذا الرجل حافظ، ولا يشك أحد أنه يدلس على من؟ يدلس على الإمام أحمد بن حنبل. انظروا ماذا يقول في تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، فقيه المفسرين ومفسر المحدثين، أشرف على طبعه سعد بن فواز صميل، الجزء السادس، دار ابن الجوزي، صفحة 185. التفتوا، صفحة 185، مشاهد فليرى. حديث آخر اللي عبر عنه العلامة شعيب الأرنؤوط بأنه صحيح، نعم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن مصعب، نفس الذي قرأنا السند، نعم. حدثنا الأوزاعي، نفس الذي قرأنا. حدثنا الشداد أبو عمار، نفس الذي قرأنا. قال دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم، إلى هنا النص ماذا؟ مضبوط. واحد، نعم. فذكروا عليا فشتموه فشتمه معهم. هذا الذي حذف من مسند أحمد بن، نعم. لأنه الرواية تقول ذكروا عليا فلما قاموا، ذكروا عليا لعل ذكروه بماذا؟ بخير. بخير. لماذا أنه يقول ألا أخبرك بما رأيته؟ يظهر أنه ذكروه أن ماذا؟ صحح له خطأ فعله، نعم. لو كان حد ذكروه بخير وبمدح ما كان يحتاج إلى أن يخبره أنه رسول الله. هذا كان أتشتم رجل هكذا فعل معه رسول الله، نعم. هذا النص موجود في وين؟ موجود ابن كثير، في ابن، نعم. كثير. قال فذكروا عليا فشتموه فشتمه معهم واثل الذي شتم، نعم. علي فلما قاموا قال لي شتمت هذا الرجل؟ قلت قد شتموه فشتمته معهم. حشر مع الناس. بلي مو مشكلة، نعم. قال ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله. الله. قلت بلى. قال أتيت فاطمة أسألها عن علي، فقالت توجه إلى رسول الله، فجلست أنتظره حتى جاء ومعه علي وحسن وحسين، آخذ كل واحد منهما بيده، حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة وأجلسهما بين يديه، وأجلس حسن كل واحد، ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءه، نفس النص أبداً، نعم. ثم تلا اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق. نعم. هسه الأمانة العلمية للمشاهد يعني الكريم. يعني كأنه في تتم أحق بي كأنه في حذف من النص. لا لا لا وأهل بيتي أحق إن أنا فقط يقول أهل لا لا بي ما كل موجود. نعم طيب. على أي الأحوال إذن هذا النص إنما قرأته لهذا السبب وهو أنه هذا النص حذف منه أنه ماذا أن بعض الصح أن بعضهم كان يشتم ماذا عليا. كان يشتم عليا ومع ذلك يأتي بعض هؤلاء الذين يدعون أهل العلم منهم يقول كلهم في الجنة كلهم ماذا الشاتم والمشتوم في الجنة نعم. يعني الذي قال فيه رسول الله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق هؤلاء يشتمونه ويكونون مع ذلك ماذا من أهل الجنة ربما أفضل منه على نعم. هذا هو المورد الأول نعم. المورد الثاني ما ورد في كتاب الشريعة للإمام الآجري المتوفى سنة 360 من الهجرة نعم. إنما أقرأ هذه الرواية ولم أقرأها في الأسبوع الماضي لوجود خصوصيتين في الرواية نعم. الرواية الأولى الواردة في هذا المجال الرواية هذه يقول حدثنا أبو شعيب إلى أن قال حدثنا فلان قال إسناده الرواية قال إسناده حسن. المشاهد لابد أن يلتفت أنه لا يتبادر إلى ذهن أنه إذا كانت الرواية إسنادها حسن يعني لا يعتمد عليها لا يا أخي العزيز الإسناد الحسن كما يقول علماء الحديث ومنهم الشيخ العثيمين فضيلة العلامة الشيخ العثيمين في مصطلح الحديث في الصفحة 14 من هذا الكتاب يقول والحسن لذاته ما رواه عدل عدل لكن خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة وليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح فالحسن دونه في الدرجة هذاك ضبط عالي وهذا ضبط 80% نعم نعم. وإلا عادل ثبت ثبت نعم. لا يوجد هناك خلل نعم. علة شذوذ نكارة كله لا يوجد نعم. إذن عندما نقول حسن لا يتبادر إلى ذهن المشاهد أنه مثلا لا قيمة للحديث لا لا أبدا نعم. التفتوا جيدا قال إسناده رقم الحديث 1696 رقم الحديث إسناده حسن الرواية تقول عن أم سلمة أن رسول الله قال لفاطمة رضي الله عنها ائتيني بزوجك وابنيك فجاءت بهم فألقى عليهم رسول الله كساء فدكية فوضع يده عليهم ثم قال اللهم هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم إذن تبين أهل بيته هم آله كآل إبراهيم نعم التفتوا هاي الخصوصية التي أردت أن أشير إليها للمشاهد إذن من الآن فصاعدا أهل بيته يعني علي وفاطمة والحسن والحسين آل محمد. وآله آل محمد من هم آل محمد هم إذن من وجبت الصلاة عليهم فالصلاة وهو اللهم صل على محمد وآل أو وعلى آل محمد مراد من علي وفاطمة مراد علي وفاطمة والحسن والحسين وأنا أتصور أن المشاهد الكريم لابد أن يلتفت إلى هذه النكتة يقينا أنه كان شائعا ومعروفا في صدر الإسلام أن المراد من آل محمد هؤلاء نعم. وإلا لو كان أمر مشتبه لسألوا رسول الله يا رسول الله من هم آلك الذين أوجبت علينا الصلاة عليهم بأمر من الله سبحانه وتعالى هذا ليس مقاما يعطى لكل أحد أحسن. فلو كان يشمل نساء النبي كان يشمل أزواج النبي كان يشمل أعمام النبي كان يشمل أولاد أعمامه كان لماذا لم يشر إليه لماذا رسول الله يخص ولا في رواية واحدة يشير إلى واحد من هؤلاء أحسنت. فقط يحاول أن ماذا أن يجمعهم تحت كساء تحت ثوب تحت فدك أقول تحت عباءة فدكية ونحو ذلك نعم. كساء فدكيا قال اللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت أم سلمة هاي النكتة الثانية في هذه النصوص قالت أم سلمة فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه رسول الله من يدي احذري يا أم سلمة جذبه بينكم وبين الله، يعني رسول الله ما كان يعرف اللغة العربية، العرف، وما كان يعرف أحكام العرف. واقعا أم سلمة لم تكن من أهله، نعم أقسم لكم أن أم سلمة كانت من أهله، ولكن من أهله العرفي، من أهله اللغوي، من أهله الفقهي، لا من أهله الاصطلاحي كما في هذه الرواية. أحسنت، جذبهم. نعم جذبه. ولذا إذا المشاهد الكريم إذا سمع هنا وهناك البعض يقول أن بعض الروايات أن أم سلمة من أهل بيتي وأنها من أهلي، نعم من أهلي، نعم. ومن يناقش في هذا إلا من لا يعرف اللغة والعرف والاستعمال والمباني الفقهية؟ نحن كلامنا في هذا المعنى الاصطلاحي كما ذكرنا في المعنى الاصطلاحي للصحبة، نحن ليس كلامنا في المعنى اللغوي. وإلا لو كانت الصحبة المراد منها المعنى اللغوي لما كانت شرفا، لأنه الصاحب قد يكون منافقا كافرا، وقد يكون كافرا، وقد يكون من أهل النار، وصاحب الدار وصاحب الفرس وصاحب كذا. إذن إخواني الأعزاء، ليس البحث في المعنى اللغوي أو العرفي أو الفقهي ونحو ذلك. يقول فجذبه، أقرأ الرواية مرة أخرى، فجذبه رسول الله من يدي وقال إنك على خير، لكن يعني لست مشهور، لكنك لست ماذا من أهل. نعم. رواية ثانية واردة وهي الرواية 1697 في أيضا للآجري. نعم. أيضا يقول إسناده حسن بينما النبي، الرواية أيضا عن أم سلمة. لماذا كل النصوص عن أم سلمة؟ باعتبار أن الآية ماذا في بيتها، في بيتها نزل. بطبيعة الحال أنها نقلت، وكل الأصحاب الذين رووا عن من؟ عن أم سلمة، وبعضهم رووا عن عائشة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. بينما النبي في بيتي على منامة له، عليها كساء خيبري، إذ جاءته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة، فقال لها النبي ادعي زوجك وابنيك، قالت فدعتهم فاجتمعوا على تلك البرمة يأكلون منها، فنزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأخذ رسول الله فضل الكساء فغشاهم إياه، ثم أخرج يده فقال بها نحو السماء، اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي. أين توجد رواية واحدة متفق عليها صحيحة صريحة متفق عليها بين علماء المسلمين قال لإحدى أزواجه أنها خاصتي؟ لا توجد أبدا. تقول لا ورد في البخاري عن عائشة، قل لكم هذه أنتم حجة عليكم، ليست حجة على جميع المسلمين. حسنتم. الرواية الحجة على جميع المسلمين ما هي؟ المتفق عليها الصحيحة الصريحة المتفق عليها بين علماء المسلمين. نعم. قال خاصتي، قال فأذهب عنهم الرجس، فأذهب عنهم الرجس وطه، قالت فأدخلت رأسي في الثوب فقلت يا رسول الله أنا معكم، قال إنك إلى خير، إنك إلى خير. قالت التفتوا، هذا محل الشاهد، هاي النقطة الثالثة، قالت وهم خمسة مو أربعة مع رسول الله. إذن عنوان أهل البيت، ما قالت نحن، لم تدخل هي أصلا. لا لا لا، عنوان أهل البيت ماذا؟ خمسة مو أربعة. يحاول البعض أن يجعل عنوان أهل البيت مختص ماذا؟ لا لا لا، عنوان أهل البيت قرآني هؤلاء خمسة، رسول الله. نعم. رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين. نعم. من هذه الروايات الحسنة نستفيد أمور متعددة، أولا أنه جذبهم من يديها. نعم. وثانيا أنه أن هؤلاء ماذا خمسة، وثالثا أن أهل البيت قالوا محمد خاصة رزاتي. نعم. وسام، هذا ممكن استفادته. نعم. من هذه النصوص. أحسن كثير، شكرا لكم سامح. إذن صباح بما لا نزل عليه إن شاء الله تعالى. طيب سامح، هل ذا الفصل جاوبكم هذا السؤال؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم كما مصدق، هل أين المراد من نعم. نقص هذه بعد فاصل. مشكرا فاصل وعود إليكم فانتظرونا. يا ريت الروح همام قد رضى عنها وقد دونا وبسكاكين حبي قطعت وقطعت مرآد العيون فكل ذراتنا ألف قيس مولاي ذاب عليك جنونا وألف يعقوب في كل عين ابيضت مرحبا بكم مجددا مشاهدينا ومرحبا سامح حسين مرحبا بكم سامح حسين. طيب اذا سامح حسين عليه السؤال حتى نعم يواصل معنا المشاهدون هل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين اصدق الاهل بين المراد من البيت احسنت نعم هذه نقطه انا بودي ان المشاهد الكريم ايضا يدقق فيها النبي صلى الله عليه واله باعتبار ان من الناحيه اللغويه لفظ اهل من الناحيه العرفيه من الناحيه الفقهيه يشمل غير هؤلاء الخمسه نعم. حاول ماذا بألف قيد وخير أن يجعلهم تحت ثوب واحد أن يجعلهم تحت ثان واحد أن إلى آخره يمنع الآخرين يجذب ولكن قد يقول قائل بأنه أي بيت هذا الذي هؤلاء أهله وآله أي بيت هو قد يأتي قال ويقول أنا بيوت النبي كثير يا نساء وطرنا في بيوتنا بيوت النبي لا تقول بيوت النبي جيد جدا إذن أي بيت من هذا نجد أن رسول الله أيضا حتى لا يقع الإيهام لا يقع الإشتباه لا يقع الخطأ لا يقع التدليس من البعض عين البيت أيضا لا ليوم ويومين ولا لشهر وشهرين بل شهور متعددة يقف على بيت معين يقول إنما مرادي من البيت فقط خصوص بيت فاطمة وعلي خصوص بيت علي وفاطمة لا بيوت أخرى من نسائي وأزواجي وأعمامي وأولاد عمي هذا الذي مولانا كالكذا يعدونه لنا يقف على بيت علي وفاطمة ويقول هذا المصادر التي أشارت إلى ذلك عشرات المصادر أنا أقرأ بعض هذه المصادر الأول ما ورد في كتاب المسند إنما أعدد المصادر لأنه الطرق متعددة أولا يكون في علم المشاهد الكريم وكذلك المحققين الذين حققوا هذه الكتب ماذا مختلفون. وهذا معناه أنه اجتمعت كلمتهم على أن هذه الروايات معتبرة ويصح الاحتجاج بها نعم. الأولى الكتاب مصدر الأول المسند للإمام أحمد بن حنبل شرحه ووضع فهارسه حمزة أحمد الزين المجلد 11 صفحة 257 رقم الحديث 13663 الرواية بعد أن يقول عن أنس بن مالك أن النبي كان يمر ببيت فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا انظروا ماذا يقول في الحاشية يقول إسناده حسن والحديث رواه الترمذي رقمه كذا وقال حسن غريب وصححه الحاكم ووافقه ماذا الذهبي نعم. هذا المورد الأول لا أطيل على المشاهد الكريم نعم. المورد الثاني ما ورد في فضائل الصحابة بتحقيق وصي الله ابن محمد عباس الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة دار ابن الجوزي المجلد 2 953 رقم الحديث 1340 يقول إسناده حسن لغيره هذا هو المورد الثاني نعم. بعد لا الأخذات لأن هذه الروايات بعضها 6 أشهر بعضها 7 أشهر بعضها ماذا كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الصبح ويقول الصلاة إنما يريد فقط باب فاطمة نعم. لم يفعله مع أي بيت من بيوت أزواجه لا أقل دلونا على رواية واحدة وقف على باب بيت عائشة أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين حفصة أم المؤمنين أم سلمة أي من نسائه رواية واحد لا تجدون ذلك لو كان يريد أن يكون شاملا فعل ذلك ولو لمرة واحدة هذا هو المورد الثالث المورد الثالث ما ورد في المصنف لابن أبي شيبة إذا أنا انتهيت بودي أن الأعزاء يهيئوا المداخلات إذا كانت موجودة المجلد 17 في صفحة 213 المصنف لابن أبي شيبة المتوفى 235 تحقيق محمد عوامة. هناك أيضا قال الرواية نفسها قال والحديث رواه فلان وشاذان، الرواية قال وشاذان لقب فلان وهو أحد الثقات، والحديث رواه عن المصنف إلى آخره، رواه أحمد ورواه الطيالسي والترمذي وعبد بن حميد وأبو يعلى والطبراني كلهم، ورواه الحاكم إلى نفس ذلك، ولا أطيل على المشاهد الكريم. ومن المصادر الأخرى مسند أبي يعلى الموصلي تحقيق حسين سليم أسد. أريد أبين أن كل المحققين اتفقت كلمتهم أن الرواية ماذا؟ حسنة ومعتبرة ويمكن الاحتجاج بها. في المجلد السابع في صفحة 59 من الكتاب قال يمكى عن أنس أن النبي كان يمر قال فلان وأخرجه، ولكنه بل تابعه إسناده ضعيف لضعف علي، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه حميد عند الحاكم وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي وأخرجه الطيالسي وأخرجه أحمد وابن كثير في التفسير والترمذي في التفسير وأخرجه أحمد وأخرجه الطبري وأخرجه وأخرجه وأخرجه، عشرات الروايات وأقره الذهبي، وأقره الذهبي على ذلك. ومن المصادر الأخرى ما ورد في كتاب المطالب العالية اللي المحقق جدا متشدد في التحقيق، يعني في الأعم الأغلب يضعف الروايات. المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق محمد بن ظافر بن عبد الله الشهري تنسيق الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، المجلد 15 دار العاصمة دار الغيب للنشر والتوزيع. هناك في المجلد 15 صفحة 123 إلى أن يأتي في صفحة 127 يقول وعليه يترقى المروي عن أنس إلى درجة الحسن لغيره. إذن بعضهم قال حسن لذاته، وبعضهم قال حسن ماذا لغيره. وكذلك ما ورد في مسند ابن أبي شيبة الإمام الحافظ المتوفى 235 تحقيق عادل بن يوسف وأحمد بن فريد المزيدي دار الوطن في الجزء الثاني صفحة 232 الحديث 720 قال شهدت النبي 8 أشهر، طبعا الرواية هذا عن أبي الحمراء، 8 أشهر كلما خرج إلى الصلاة أو قال إلى صلاة الفجر مر بباب فاطمة فيقول السلام عليكم أهل البيت. هذا اختصاص حصر هذا، يعني أخص ماذا؟ هذا البيت. أخص هذا البيت لا غيره، هذا منصوب على الاختصاص كما أعني وأخص من أنا لا واقعا الوقت لا يسع، لأن الوقت ضاق علي واقعا، أنه هذه كلها اللهم إن هؤلاء إلى آخره، اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، ثم يجعلهم يعني بعبارة أخرى أن رسول الله في النص القولي وفي النص ماذا فعلي. يعني السنة القولية والسنة ماذا الفعلية حتى لا مجال، لا فقط عنوان الأهل، عنوان ماذا البيت أيضا. يقول إسناده ضعيف، التفتوا جيدا، المحقق يقول إسناده ضعيف والحديث صحيح من روايات أخرى. أحسن. لا، لأنه فقط لا ينبغي أن ننظر فقط إلى رواية واحدة. نعم. عشرات المصادر التي نقلت هذا المعنى. وكذلك ما ورد في الجامع الكبير في سنن الترمذي اللي عبر عنه بأنه ماذا حسن. أنتهي إلى هذه النتيجة. طبعا بعد ذلك أستمع إلى المداخلات إذا كانت المداخلات حاضرة إن شاء الله. أنتهي إلى هذه النتيجة. التفتوا أيها المشاهد الكريم، التفتوا أيها المشاهد الكريم، خب جيد جدا، النبي صلى الله عليه وآله إذن عين من هم الأهل وأنه لا ينطبق إلا على هؤلاء 5 والـ4، وعين أيضا ما هو البيت. وهنا أنا أطلق هذا التحدي العلمي والمنهجي أنه دلوني على رواية واحدة صحيحة صريحة معتبرة بين علماء المسلمين أنه وقف على غير باب علي وفاطمة وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النتيجة ما هي؟ النتيجة يتضح أن هذا البيت الذي ورد في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا البيت يختلف عن تلك البيوت. أحسن. التي أشرنا إليها ماذا؟ وقرن في بيوت كنا. نعم. أن البيوت مرتبط بأزواجه وقرن في بيوت كنا. ولذا جمع. نعم. أما عندما جاء إلى آية التطهير وإلى هذا الشرف الذي لا يدانيه شرف قال أهل البيت، إذن هذه الألف واللام، ألف واللام ماذا؟ عهدية. هذه الألف واللام يعني هذا البيت المعهود. يا رسول الله ما هو ذلك البيت المعهود؟ ذلك البيت المعهود هو بيت من؟ طبقه ستة أشهر يشير إليه. ستة أشهر وسبعة أشهر. نعم. وثمانية أشهر وتسعة أشهر، ومنهم عائشة. هذا الذي قلناه في الأسبوع الماضي، قلنا أن عائشة لو كانت مشمولة لآية التطهير لأشارت إلى ذلك ولو في مورد واحد، خصوصا وهي تنقل أن هذه الآية نزلت ماذا في هؤلاء الخمسة، لكانت في مكان آخر، وهي كانت بأشد الاحتياج إلى ذلك في معركة ماذا الجمل. في معركة الجمل. أن تقول أيها الناس أنا من الذين ماذا نزل في إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. انظروا هذا الكتاب مرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير، الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان، مكتبة التوبة، مكتبة التوبة المطبوعة دار التوبة الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى سنة 1413 من الهجرة، في الصفحة 318 قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. أخرج ابن أبي شيبة كما قرأنا، وأحمد ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عن عائشة. نعم. قالت خرج رسول الله غدات وعليه مرط مرحل، ثم فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هي تنقل هذا ولا تنقل ماذا؟ لأن هذه مرويات من؟ مرويات أم في التفسير. فلو كان لها رواية أخرى تقول وأنا منها لنقل ماذا؟ أحسن. لنقل هذا فقط. أنا المشاهد الكريم الوقت تقريبا انتهى. نعم. دكتور. نعم. نعم. أنا فقط أشير إلى المصادر، أخرجه ابن جرير في تفسيره، والبغوي في تفسيره، وابن الجوزي في زاد المسير، والخازن في تفسيره، وابن كثير في تفسيره، والسيوطي في تفسيره، والشوكاني في التفسير، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه أحمد في المسند عن عائشة مختصرا، وأخرجه في كتابه فضائل الصحابة مطولا عن أم سلمة، ومسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه عن عائشة مختصرا، انظر مع عون المعبود، والترمذي في جامعه، وأخرجه الحاكم في مستدركه عن عائشة على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأخرجه مطولا أيضا عن واثل بن الأسقع على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي، وعن أم سلمة على شرط الشيخين ووافقه الذهبي أنه على شرط مسلم، وعشرات بل مئات المصادر المعتبرة قالت أن هذه مرتبطة بمن هذه الآية؟ لعلي وفاطمة والحسن، مرتبطة برسول الله. هؤلاء الخمسة أحسنتم. رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين أهلا وبيتا. أحسن. يعني في ما يتعلق حصر الأهل بهم والبيت ماذا؟ أيضا ببيتي هؤلاء. أحسنتم. إذا ندخل بعض الاتصالات. بلي بلي معنا الأخ العمري أو عمري من السعودية، تفضلوا. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. أولا رحم الله وزيكم سيدنا نرفع أعراضكم على ما تقدمون من جهود، ونحن لكم من المتابعين والشاكرين. هذا أولا. النقطة الثانية سؤال وإشكال، ولكن الصوت ليس جيدا يعني. نعم. طيب إذن لو تعيد الاتصال أخي الكريم أخي العمري. الصوت كان يتقطع. لم نفهم كلامكم. نعم. الأخ قاسم من السعودية تفضلوا. أخ قاسم تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. والله بخير سيدنا، شلون صحتكم؟ مرحبا بكم أخي العزيز. سيدنا عندي تعليق بسيط بس إن شاء الله تعالى. نعم. سيدنا يعني أكبر دليل إن صح التعبير أن رسول الله خالف العرب وخالف اللغة، أن أكبر دليل أن محمد عفوا الإمام علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليهم السلام هم أهل البيت أنه خالف العرب إن صح التعبير مني. يعني طيب ما الذي نستفيده من هذا يعني؟ لا بس كتعليق من عندي ليس إلا. جيد جزاكم الله خير. طيب حياكم الله. شكرا. حياكم حياكم. طيب معنا الأخ أبو ليث من العراق، تفضلوا. جزاكم الله ألف خير، تحياتي السيد، ألف شكر إلى جزا الله على الإسلام والمسلمين ألف خير، وجعل الله إن شاء الله على في ميزان حسناتي. أريد أن أطلب من عندكم إذا به مجال أنه يطول وقت البرنامج. طيب عندي سؤال إذا يسمع الشيخ، عندي كتاب اسمه الشهاد الثاقب قد يفيدكم ببعض المعلومات إذا السيد واصلت معلومات. طيب الشهاب الثاقب لعله عنده سماح سيد. نعم للعالم. طيب للعالم. طيب جزاكم الله خيرا على المداخلة. حياكم حياكم الله الأخ. نعم الأخ الحربي أو لا أدري قال لي قبل قليل العمري الآن يقول الحربي. طيب الحربي من المملكة العربية السعودية تفضلوا. تفضلوا. نعم تفضلوا. لدي سؤال وإن صح أن أقول إشكال لكن لا يقال لمن يقف أمامكم إشكال. طيب. مولانا الكريم بارك الله بكم، لو قيل لنا أن الآية في مورد عموم لقوله أهل البيت ومورد التخصيص جاء من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل مورد التخصيص في البقية مولاي الكريم؟ إذا أشكل بأن مورد التخصيص يعني الأهمية فقط ولا ينفي البقية، فكيف نخرج البقية من هذا التعيين مولاي الكريم؟ طيب طيب صار واضحا. إذا حياكم الله سيجيبكم سماح السيد. نعم الأخ سيد محمد من إيران تفضلوا. سيد محمد من إيران تفضلوا. أبو علي المشعلاوي. طيب تفضلوا. الأخ أبو علي من لندن تفضلوا. أخ أبو علي تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولاي الله يرضى عليك والله يوفق بحق فاطمة الزهراء، وشكرا والله يحشرنا معك بحق فاطمة الزهراء بحق الحسن والحسين إن شاء الله. الله يحفظك أخي العزيز. طيب تفضلوا إذا عندكم سؤال تفضلوا. ما عندي والله أي سؤال بس. طيب ما عندي أي سؤال بس أشكرك. طيب. جدا الله يرضى عليك. جزاك حياكم الله وبارك الله. جزاك الله خير. لا تنسون من صالح أدعيتكم. نعم الأخ محمد من السعودية تفضلوا. أخ محمد تفضلوا. مساء الخير حياكم أخي العزيز. نعم. تفضلوا أخوي حمد من السعودية. أخ حمد تفضلوا. أخ حمد نعم حياكم الله. طيب حقيقة البرنامج أشكركم على البرنامج. نعم وطروحاتكم حلوة وممتازة، والحقيقة إخواننا اللي في السعودية وفي غير السعودية التمسوا أشياء كثيرة. نعم اتضحت لهم، وجزاكم الله خيرا على هذا المنبر. حياكم الله حياكم الله بارك الله فيكم. شكرا للأخ حمد. شكرا من السعودية. معنا الأخ مهند من سوريا. نعم. معنا الأخ مهند من سوريا تفضلوا. أخ مهند تفضل. السلام عليكم سيدنا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم. نعم ونريد الإشارة إلى بعض الأمور. طيب وهي نتمنى من بعض الفضائيات التي تدعي الدفاع عن أهل البيت أن تسلك مسلك قناة الكوثر الفضائية، لأن قضية الإمام الحسين عليه السلام وقضية أهل البيت ليست قضية بكاء ولطم وسير، وإنما قضية لها هدف ومعاني كثيرة. طيب وهذا ما أشار إليه سماحة السيد الصرخي الحسني المرجع العراقي المظلوم. طيب طيب طيب أخي الكريم لا تخرج عن الموضوع. أخي الكريم لا تدخلنا في أمور جانبية أخرى، دعنا في الموضوع. ما هل لديكم سؤال تفضلوا؟ نعم لديكم سؤال في خصوص البرنامج. طيب طيب طيب نعم إذا سمح السيد. نعم معنا الأخ لطيف من إيران تفضلوا. أخ لطيف أخ لطيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام وتحية مباركة. سلام وتحية مباركة. طيب نعم تفضلوا، عليكم السلام. الله تعالى عليك يا صوت الحق، عليك يا صوت الحق، وعلم العلم. نعم الصوت يأتي بطيئا، حياكم الله، وصلت تحيتكم. نعم الأخ لطيف من إيران، شكرا جزيلا لكم، وصلت تحيتكم وسلامكم إلى سماحة السيد. معنا الأخ محمد من السعودية، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ طيب إن شاء الله. مرحبا بك أخي العزيز. احنا من محبين البرنامج صراحة، وأنا حبيت يعني متصل بس حبيت اني اشكرك على البرنامج الرائع. نعم تفضلوا. بس ما عندي اي اسئله، بس حبيت الله يحفظك. الله يحفظك اخي العزيز، وشكرا على مداخلتك، واشكر هذه العواطف الكريمه. نعم حياكم الله، شكرا الاخ الكريم محمد من السعوديه. ابو محمد من البحرين تفضلوا. ابو عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله. سيدي قد سؤال تكلم. نعم تفضلوا تفضلوا. نعم سيدنا، هناك الكثير من العلماء والخطباء يروون رواية أن الله سبحانه وتعالى عوض الإمام الحسين عليه السلام في استشهاده بكربلاء بأن الأئمة من ذريته. نعم طيب، فلو كانت واقعة كربلاء حدثت مع الإمام الحسن، فهل تكون الأئمة؟ يعني هذا طبعا هذا كما تعلم أخي الكريم خارج الموضوع، يعني هذا الفرض أصلا. نعم شكرا لكم، هو فرض، والفرض أيضا خارج إن شاء الله تعالى خارج الموضوع. إذا جئنا إلى الوقت المناسب نعم وطرحنا مثل هذه الروايات إن شاء الله. نعم لعلنا نتوفر على بيان المطلوب والمراد منها. طيب معنا الأخ أبو سارة. نعم أبو سارة من العراق، لا يزال معنا الوقت قليل جدا. نعم أبو سارة تفضلوا. ألو. تفضلوا أبو سارة. نعم عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. عليكم السلام تفضلوا. تحية إلى مقدم، تحية إلى مقدم. حياكم. إلى ضيف الكريم. حياكم الله. السيد كمال الحيدري، ممكن أوجه السؤال إذا سمحت السيد؟ تفضلوا. تفضلوا نعم. حياكم الله. سيدنا بالنسبة للآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. هذه الآية ذكر كلمة بيوت ولا ذكر كلمة بيت، وحسب علمي مفسري أهل البيت عليهم السلام ذكروا تفسير هذه الآية ذكرت في بيت علي، فلماذا لم يقل بيت أذن الله أن ترفع، ولماذا ذكر بيوت كلمة بيوت؟ طيب طيب يأتي إن شاء الله. في نعم وقته إن شاء الله تعالى. إذا وقفنا عند تفسير هذه الآية إخوان الأعزاء الكرام الأحباء، واقعا حاولت منذ سنوات وأنا في هذه البرامج أن أعزائي عندما يداخلون أو يسألون لابد أن يكون السؤال في موضوع البحث. نعم. وإطمئنوا أي سؤال خارج عن موضوع البحث سوف لن أجيب عنه. نعم. أريد أن يتعلم المشاهد سواء كان من عموم الناس أو كان من من من من, من أهل العلم أن يتعلم عندما نتكلم عن موضوع يكون حديث في ذلك. عندما نأتي إلى تلك الآية المباركة في البحث التفسيري نقف، لماذا أن القرآن عبر هناك بيوت ولم يعبر ماذا بيت، ولماذا هنا عبر بيت ولم يعبر ماذا بالبيوت. بيوت هنا اتضح لماذا عبر بيت واحد، لماذا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت على الاختصاص أيضا أهل البيت. لماذا نعم. لماذا؟ لأنه وهو واقعا بيت واحد، يريد وهو هذا بيت البيت. علي أحسنت. وفاطمة والحسن والحسين. وهناك المساجد عامة قد تكون في بيوت آل محمد. لا أقول أبدا أبدا واقعا دكتور. نعم مع كل احترام إن شاء الله، هو عند برنامج الدكتور برنامج قرآن إن شاء الله يجيبكم هناك في برنامج إن شاء الله. نعم طيب إذن آخر اتصال لعله الأخت سارة على ما سمعت من سويسرا، تفضلي أخت سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخت سامرة. الأخت سامرة نعم تفضلي. جزاكم الله خير الجزاء على هذا البرنامج سيدنا. أهلاً ومرحباً. عفواً سيدنا، بس بتسأل سؤال، هل ممكن أن نطلق مصطلح أهل البيت على أنه أهل بيت الله وليس أهل بيت الرسول؟ نعم طيب هذا سؤال. طيب ولكم جزيل الشكر. شكرا. هسه انا اذا امكن هذه الدقائق البعض. طيب نعم. اذا نجيب نعم. على الاسئله. لا ادري انك الاخوه يقول هناك اتصال اخر ندخله او لا. طيب بلي بلي اخر بلي اتصال بلي. نعم من معنا؟ عندنا 5 دقائق ان شاء الله نجيب على كل الاسئله. معنا الاخ مهيب من المانيا تفضلوا. اخ مهيب تفضلوا بايجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم سيدنا. عليكم, عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله ألف خير. حياكم الله. عليكم السلام. تفضلوا. نعم دكتور الله يرحم والديك وسيدنا الجليل. نعم. نرجو من عندكم أنه شوية البرنامج أنه يطول المدة مالته. طيب. يعني نرجو من جنب قناة الكوثر عندها برامج الصبح والعصر وبالليل يعني مال الطبخ وغير الطبخ والأسئلة والأجوبة. فنرجو من قناة الكوثر أنه تقدم شوية تنطي مجال للبرنامج. نعم. حتى نتيح للأخوة المشاهدين أنه يقدمون أسئلتهم. طيب. ويقدرون يحصلون من البرنامج. إن شاء الله. نعم. إذا قناة الكوثر ما عندها إمكانية فإحنا ممكن نساعد قناة الكوثر والناس تقدر تتبرع حتى يقدرون يأجرون. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. جزاكم الله ألف خير. شكرا لكم. لا لا ليست القضية في الإمكانات والاحتياج وإنما تنوع البرامج يعني. وأعطي سمح سيد هذا يعني هذين اليومين. المهم وقعنا في هذا طلبات الأعزاء الكرام ونحن نضم أضم صوتي إلى أصواتكم جميعا أنه واقعا يزيدون فد مقدار من وقت البرنامج أقل فد 10 دقائق أخرى حتى يكون إن شاء الله, شاء الله ساعة طيب. وربع نكون نعم. بخدمة. إذن بإيجاز سماحة السيد. نعم. بالنسبة للأخ الحربي قال لو قيل أن الآية فقط تريد أن تذكر الأهمية ولا تخرج البقية. لا كيف لا, لا أبدا عليه؟ أبدا. نعم. لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان يريد أن يجعل يعطي أهمية لهؤلاء ويخرج الآخرين لفعل ولو مرة واحدة مع أزواجه هذا الفعل. نعم. مو أن يجذبه ماذا. التفتوا جيدا يعني أم سلمة كان ينبغي إذا كان يريد أن يقول أنه من أهل البيت كان ولو لمرة واحدة ماذا أحسن أن يسمح لها مو أن يجذب الكساء من ويقول يدها أنت على ويقول خير. أنك على خير أو نعم. أنت على خير. نعم. إذن نحن من أين نستكشف خصوصا أنه ليس هو فعل الآن البحث ليس علمي حتى أدخل. لو كان فقط فعل رسول الله جعلهم تحت الكساء لكنا نقول احتمال هذا وارد لأنه كما يقولون أن الفعل لا يوجد فيه إطلاق لا يوجد فيه لسان حتى يتكلم. نعم. هو لبي دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن. لا النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول اللهم إن هؤلاء أو اللهم هؤلاء وهذه كلها دالة على ماذا؟ الحصر. نعم. دالة على الحصر أخي العزيز. أحسنتم. ثم هذا مضافا إلى أنه ماذا تفعل أنه وقف على بيت علي وفاطمة في 9 أشهر لا كان يمكنه أن يقف ولو لمرة واحدة على بيت عائشة أو أم سلمة أو حفصة أو غيرها من نسائه حتى يقول هن أيضا مشمولات ولكن الأهمية لمن؟ لهؤلاء. نحن لم نجد أي رواية واضحة هذا مضافا إلى قرينة أنه لم تدعي واحدة من أزواج النبي هذا مضافا إلى قرينة أخرى أعد المشاهد الكريم سأتكلم عنها في الحلقة القادمة تفصيلا وهو أن كبار علماء أو جملة كبيرة من كبار علماء المسلمين قالوا أن هذه الآية مختصة بعلي وفاطمة والحسن يعني هذا فهم الاختصاص ليس فهما شيعيا خاصا. أحسنتم. نعم. لو كان فهمنا نحن فقط لا الاحتمال كنا نقول باعتبار أننا متأثرون باعتبار أننا تأثرنا بهذا الاتجاه لا بعد ذلك سيتضح أن تصريح كبار علماء المسلمين أن الآية مختصة بمن بهؤلاء الخمسة فانتظروا إن شاء الله الأسبوع طيب. القادم. نعم. الأخت سامرة من سويسرا تقول أهل بيت الله أم أهل بيت الرسول. الجواب بيني وبين الله نحن ندور مدار النص النبوي الصحيح والصريح هو قال أن هؤلاء آل محمد. نعم. هو قال أن هؤلاء أهل بيتي. نعم. هو قال أن هؤلاء عترتي أهل بيتي ونحن هم بمقتضى النصوص لابد أن نقتصر على ما ورد في هذه النصوص الصحيحة. أحسنتم. وإن كان هم أولياء اللهم كذا لك لك بحث آخر أنا دا أتكلم الآن عن هذه العناوين الواردة في هذه أبحاث، ما أدري إذا عن إذا أكو أسئلة أخرى، إذا ماكو أسئلة أنا حتى أفهرس البحث القادم. طيب إن شاء الله، لأن الأخ نعم إذا تفضل، والأخ باقي مقترحات بيطلق مهيب من ألمانيا. المهم أن اقتراح كما قلنا نضم صوتنا إلى أصواتكم إن شاء الله. كذلك الأخ لا أبو ليث من العراق. نعم نعم نعم. لا طيب. لا يوجد. نعم. إخوان الأعزاء إن شاء الله تعالى إلى هنا اتضح لنا، التفتوا لي جيدا، إلى هنا ماذا اتضح؟ أننا لا نتكلم في البحث اللغوي ولا في البحث الفقهي ولا في البحث الاستعمالي والعرفي، وإنما في البحث الاصطلاحي كما في قضية الصحبة، هذا أولا. نعم. وثانيا اتضح أن الروايات الصحيحة تقول أن النبي قولا وفعلا طبق وحصره في من؟ في هؤلاء، علي وفاطمة، في علي وفاطمة والحسن والحسين. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنقف عند كلمات علماء المسلمين ليتضح أنهم يقبلون هذا الاختصاص أو لا يقبلون. شكرا لكم سمحت آية الله سيد كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.